بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فإن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله به القرآن. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لذلك يستحب للمسلم في هذا الشهر الإكثار من تلاوة القرآن، فقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن. وكان السلف الصالح يكثرون من تلاوة القرآن في شهر رمضان، كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطاف المعارف. فإن السلف الصالح هناك من كان يختم في كل يوم مرة، هناك من كان يختم في كل يومين، هناك من كان يختم في كل ثلاثة أيام، هناك من كان يختم في أربعة أيام، وهكذا. الشاهد أنهم كانوا يكثرون من تلاوة القرآن، وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفقه القرآن من قرأه في ثلاث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عنهما. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الجمع بين هذا الحديث وبين فعل السلف أن رمضان له خصوصية، وأما في غير رمضان قال فإنه نعم لا يستحب أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام، قال وأما في رمضان فهذا له خصوصية خاصة.